السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل في هذه المجالس بمشيئة الله تبارك وتعالى وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا مع شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب الربا. كنا توقفنا في المجلس الماضي عند حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في حديث فضالة رضي الله عنه أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها ب12 دينارا، وعرفنا بأن وزن هذه الدنانير بالغرامات ما يعادل 51 غراما، يعني شرى قلادة فيها ذهب وفيها خرز، يعني ب12 دينار ذهبي، ووزن هذه الدنانير 51 غراما. يقول: فلما فصلتها، يعني لما أخذ القلادة وفصل ما فيها من ذهب على ما فيها من خرز، وجد الذهب التي في القلادة أو الذهب الذي في القلادة وجده يزن أكثر من وزن 12 دينارا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة ذلك، قال: لا تباع حتى تفصل، يعني حتى يفصل أو يفصل ذهبها عن غيره، وذلك ليعرف وزن الذهب، ليباع وزنا بوزن. طيب، هذا الحديث، حديث فضالة رضي الله عنه، يتضمن عدة مسائل. فأول مسألة من مسائل هذا الحديث أنه يدل على أن الذهب يجب أن يباع وزنا بوزن، يجب أن يباع وزنا بوزن ومثلا بمثل، حتى لو كان أحد الذهبين حليا والذهب المقابل له عبارة عن نقد، يعني ذهبا مضروبا. وكلمة المضروب تجدونها يعني في كلام العلماء والفقهاء، وأنا أعرف بها بهذه المناسبة باختصار. يعني الذهب نوعان، الذهب نوعان، إما أن يكون الذهب مضروبا. وش معناته مضروب يا جماعة؟ عبارة عن قطع نقدية، عبارة عن قطع نقدية لها وزن ثابت. قال مثلا كما قلنا نحن، يعني الدينار الذهبي وزنه كم يا جماعة؟ 4 غرامات وربع. وبالتالي إذا داروا عملة واحدة أخرى أو قطعة واحدة أخرى تمثل دينارين، راح يكون وزنها شحال يا جماعة؟ 8 غرامات ونصف، وهكذا. إذن فالذهب المضروب هو عبارة عن ذهب يعني يجعل في قطع نقدية لها وزن معين ولها وزن ثابت، فهذا هو الذهب المضروب. وإما أن يكون الذهب، إما أن يكون كما قلنا مضروبا، وإما أن يكون غير مضروب، يعني ذهب عادي ذهب يعني عادي، يعني إما أن يكون على شكل حلي مثلا، أو يكون على شكل أواني، أو يكون على شكل سبائك، يعني مرصوات كما يسموهم بالعامية اللانجو، سبيكة ذهبية. إذن فالذهب نوعان، ذهب مضروب وذهب غير مضروب. ونفس الشيء فيما يتعلق بالفضة، الفضة تانية إما أن تكون مضروبة وإما أن تكون غير مضروبة. فهذا الحديث حديث فضالة رضي الله عنه وارضاه يدل على أن بيع الذهب بالذهب لابد فيه من التساوي وعدم التفاضل، حتى لو كان أحدهما مضروبا والآخر غير مضروب، بدليل أن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه اشترى ماذا؟ اشترى قلادة فيها ذهب. القلادة هذه عبارة عن حلي، ليس ذهبا مضروبا، اشترى قلادة فيها ذهب، فيها حلي، هي عبارة عن حلي، اشتراها بذهب مضروب باثني عشر دينارا. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه المعاملة وزنا بوزن. سأذكر يعني لاحقا يعني روايات هذا الحديث والتصريح بأنه يجب في مثل هذا البيع أن يكون مثلا بمثل ووزنا بوزن. ولذلك اختلف العلماء في حكم من يشتري حليا من ذهب، هل يجوز له أن يدفع في مقابل هذا الحلي دنانير وزنها أكثر من ذلك الحلي، ويكون الوزن الزائد من الدنانير المضروبة مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل الصنعة، يسموها الصنعة. دوك انت الحلي فيه الذهب، الوزن تاع الذهب، وفيه صنعة اليد، يعني من يعمل في الذهب يعني يجعلها على أشكال معينة، لأن المقصود بهذا الحلي أن يتزين به الناس، وبالتالي يعني يصاغ على شكل معين. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فالذي عليه جماهير العلماء أن الذهب إذا كان حليا أو نحوه واشتري بذهب مضروب بدنانير مضروبة، فيجب أن يكون هناك ماذا؟ التساوي وعدم التماثل، وتكون الصنعة يعني قيمة الصنعة في هذه المعاملة ملغية، يعني الشارع في هذه المعاملة ألغى قيمة الصنعة، ما جعلهاش قيمة. فليس لك أن تتحجج بأن هذا ذهب مصنوع وهذا غير مصنوع، لا، إذا بعت ذهبا بذهب فلابد من التساوي وعدم التفاضل. خالف في ذلك بعض العلماء، وعلى رأسهم طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فذهب إلى أن الذهب المصنوع إذا بيع بذهب مضروب فيجوز أن يكون وزن المضروب أكثر من وزن ماذا؟ المصنوع. قالوا يكون الثمن أو الذهب الزائد هو مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل الصنعة. قالوا لأن الصنعة هذه لها قيمة، ولذلك مثلا إذا كان الحلي مثلا يزن 50 غراما، فيجوز أن تدفع مثلا 13 دينارا، احنا قلنا 12 دينار في أشعار في 51، فتولي 13 دينار كم فيها يا جماعة؟ فيها 55 وربع عفوا، وتكون الغرامات الزائدة هذه مقابل ماذا؟ يعني صنعة اليد. فهذا أجازه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ولهذا أقرأ لكم كلام ابن القيم ذكره في إعلام الموقعين، قال: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، يعني عند كثير من العلماء، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه، وهذا في صفحة 27 و100، يقول: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. لماذا؟ قال: ويجعل زائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى الكلام من اختيارات يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأقول يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ومشى عليه أيضا يعني بعض المعاصرين، يعني واضح، يعني واضح أنه مصادم للنصوص الشرعية، مصادم للنصوص الشرعية، فيه اعتبار لما ألغاه الشرع. يعني هذه الصنعة هم اعتبروها، يعني قالوا كي تبدل دنانير بذهب مصوغ مصنوع يجوز أن تكون الدنانير أكثر فيكون الزائد مقابل ماذا؟ الصنعة. فهم بقولهم هذا يكونون قد اعتبروا ماذا؟ تلك الصنعة، بينما نجد أن الشارع الحكيم ألغاها كما ألغى الجودة في التمور ونحوها. يعني مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر الجنيب وهو ماذا؟ الجيد، بالجمع إلا ماذا؟ إلا مثلا بمثل، صح ولا لا؟ وليس لقائل أن يقول لا، يعني هذا أجود فلا بأس أن يزاد في الطرف الآخر مقابل الجودة، نقول لا، الشارع في بيع التمر بتمر ألغى ماذا؟ ألغى يعني اعتبار الجودة، فلابد ماذا؟ من المثلية. فهكذا يقال أيضا في بيع الذهب بالذهب، فالشارع الحكيم ألغى يعني اعتبار ماذا؟ الصنعة، ألغى اعتبار الصنعة. وبالتالي فيعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ومن مشى على قولهما يعني يعد اعتبارا لما ألغاه الشرع، فيكون ماذا؟ فيكون مصادما للنص، فيكون مصادما للنص، لأن حديث فضالة رضي الله عنه صريح في أن الذهب إذا بيع بذهب فلابد فيه من التساوي حتى لو كان أحدهما حليا. بعض العلماء حاول أن يتهرب إن صح التعبير من دلالة حديث فضالة، فقال: النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البيع الذي كان في قصة فضالة لأن وزن الحلي كان أكثر من وزن ماذا يا جماعة؟ الدنانير. فهمتوا يا جماعة؟ احنا قلنا الحلي في قصة فضالة يعني كان وزنه أكثر، يعني فضالة لما فصل الحلي يعني فصل الذهب عن الخرز وجد وزن الذهب الذي كان في القلادة أكثر من الوزن الذي في الدنانير التي دفعه، قالوا هذا ربا، علاش؟ خطر هذاك الوزن الزائد ليس له مقابل. فعندهم لو حدث العكس لما كان ذلك البيع منهيا عنه، يعني لو كان الدنانير كانت أكثر من الحلي لصار الزائد مقابل ماذا؟ مقابل الصنع، وبالتالي فلا ربا. فلا ربا علاش؟ يولي وزن الدنانير المقابل لوزن الحلي يولي وهذا وهذا كراس براس. مثلا نعطيكم مثال، لو كان مثلا الحلي يزن 50 غراما مثلا، وانت دفعت دنانير تزن 55 غراما من ذهب، عند هؤلاء تولي الخمسين كان في 55، كان 50 زائد 5 صح ولا لا؟ تولي هذه 50 مقابل 50 التي ماذا في الحلية في القلادة، وخمسين مع 50 يا جماعة هذه ربا ولا ماشي ربا؟ ماشي ربا، تولي 50 مقابل 50، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن. طيب والخمسة هذه الزايدة التي في الدنانير؟ قالوا هذه مقابل ماذا؟ مقابل الصنعة. الناس هذا صار ماشي مهبول كما يقولوا، يعني يخدم الذهب باطل. قالوا تلك الخمسة الزائدة مقابل ماذا؟ الصنعة. يعني قالوا لو كان الذي حدث في هذه القصة هو ما ذكرته الآن لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح يا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن هذه الصفقة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفقة أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكون الذهب بالذهب وزنا بوزن. وكما قلت يعني كما وعدتكم سأذكر لكم الرواية الصريحة في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لو جعلتم الذهب الذي في المضروب أكثر من الذهب الذي في القلادة، لا، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الذهب بالذهب وزنا بوزن. فدل ذلك على أن تأويل الحديث بما ذكر لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. إذن فمن ذهب إلى جواز، إلى جواز يعني بيع يعني حلي بذهب أكثر منه ويكون الزائد مقابل الصنعة، فقوله مرجوح، قوله مرجوح ترده النصوص الشرعية، منها حديث فضالة ابن عبيدة رضي الله عنه وهو صريح في هذا الباب، ومنها أيضا النصوص العامة، نصوص العامة والأحاديث الكثيرة التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الذهب ماذا؟ وزنا بوزن، أن يكون الذهب وزنا بوزن. طيب، وأما قولهم، وأما قولهم بأن الزائد مقابل الصنعة، فنقول هذا يعني أمر ألغاه الشارع كما في حديث فضالة، ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث التي ذكرناها، حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في التمر أن يكون ماذا؟ وزن كيلا بكيل، أمر أن يكون التمر كيلا بكيل ولو كان أحدهما أفضل من الآخر، ولو كان أحدهما أفضل من الآخر. أيضا هذا المعنى يعني حاولوا أن يتهربوا منه، قالوا الجودة، الجودة التي ألغاها الشارع فيما يتعلق بالتمور ونحوها كالقمح والشعير والملح ويعني ما يلحق بذلك، قالوا الجودة في هذه الأشياء يعني ليست من صنع الإنسان، هي من صنع الله، يعني كي تكون تمر مليح وتمر ماشي مليح، قالوا هذا من صنع الله، ولهذا الشارع ألغى هذه الجودة لأنها ليست من صنع الإنسان، وبالتالي فلا يمكن أن نجعل لها مقابل. واضح؟ قالوا بخلاف صنعة الذهب، انت الذهب يا جماعة ما يهبطش من السماء مصوغ على شكل وردة أو لا على يعني شكل آخر، قالوا هذه الصنعة التي في الذهب من صنع الإنسان، ولهذا يجوز لنا أن نعتبرها وأن لا نلغيها. فقل أيضا يعني محاولة التهرب يعني من هذا المعنى غير صحيح، لأنه حتى الجودة، حتى الجودة التي في التمر كثيرا ما تكون من صنع الإنسان. ذكرنا نحن في شرح الحديث الذي جاء فيه ذكر الجنيب والجمع أن التمر الجنيب هو التمر الذي نزع منه الردي. أنا الآن يكون عندي تمر مخلط فيه جيد وردي، فإذا نزعت منه الردي وتركت الجيد فقط، هذا من صنعي ولا من صنع الله يا جماعة؟ قولوا يا جماعة، هذا من صنعي أنا. يعني التمر اللي كان عندي كان مخلط فيه تمر جيد وردي، فماذا فعلت؟ نزعت الردي، الردي يعني بعت الحال وتركت الجيد فقط. هل هذا من صنع الله يا جماعة؟ لا، هذا من صنعي أنا. ومع ذلك إذا بعت هذا التمر الجيد بتمر رديء، هل يجوز لي التفاضل يا جماعة؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز. إذن فقولهم بأن هذا من صنع الله وذاك من صنع الإنسان هذا غير صحيح، لأنه حتى الجودة في كثير من الأحيان تكون من صنع الإنسان. ولذلك يعني من عنده يعني خبرة جماعة الطلقة وغير ذلك، الكثير من الذين لهم نخل أو بعضهم على الأقل، ماذا يفعل لتمره حتى يكون من النوعية الممتازة؟ باش تجي حبة كبيرة وشابة وغير ذلك، وش يدير؟ يعني العرجون ينقص منه التمر، يعني العرجون في عود يجي فيه مثلا 20 كيلو دقلة ينقص 5 كيلو باش يولي فيه غير 15 فقط. علاش؟ باش يكبر مليح ويخرج بجودة أحسن. هذا التصرف يا جماعة هو من صنع الإنسان، صح ولا لا؟ لا، هذا من صنع الإنسان بلا شك. ومع ذلك يقال لهذا الشخص إذا بعت تمرك بتمر آخر فلا بد من التساوي، لا بد من التساوي. ثم يقال الحمد لله الشرع كما قلنا في الدرس الماضي إذا فتح فأغلق بابا فإنه يفتح لك أبوابا. أنت عندك تمر مليح حبيت تبدله بتمر جي أقل منه، بع تمرك بالأموال النقدية واشتري ما تريد. نفس الشيء في الذهب، أنت راك تقول لي عندك ذهب مصنوع، لا تبيعه بذهب، بيعه بدراهم، بيعه بفضة. والآن الأمر صار أوسع، الأموال النقدية موجودة، بيعه بالأموال النقدية، بيعه بالأموال النقدية ثم بالمال بهذه الأوراق التي يتعامل بها الناس يشتري ما شئت من ذهب آخر. ولكن إذا بعت ذهبا بذهب فلا بد ماذا؟ من التساوي والتماثل. طيب، قد يقول قائل الآن عرفنا يا جماعة، عرفنا أن الإنسان إذا ذهب إلى صائغ ذهب، صياغة ذهب، وداله مثلا وداله ذهب، فلا يجوز له، لا يجوز له أن يعطيه كمية من الذهب ويعطيه الآخر كمية أقل لأنها ماذا؟ مصنوعة. هذا ممنوع شرعا لما فيه من الربا، لأنه يبادل ذهبا بذهب أقل وهذا ربا، هذا ربا، صح ولا لا؟ طيب الآن لو قال قائل نجعل مكان الذهب الزائد نجعل مكانه أموالا نقدية. أنا مثلا عندي 50 غرام تاع ذهب، ذهب كاسي كما يسموها اليوم، عندي 50 غرام تاع ذهب، نروح عند صائغ ذهب أختار قطعة من ذهب مصنوعة مصوغة يكون وزنها 50 غراما فأعطيه 50 غراما اللي عندي ويعطيني هذه القطعة المصنوعة المصوغة، ومقابل الصنعة أعطيه ماذا؟ أعطيه أموالا نقدية، مدلو مثلا 1,000,000 ولا 2 ملايين ولا 3 ملايين على خدمته. هل يجوز هذا ولا لا يا جماعة؟ شكون يفتينا؟ شكون اللي يقول يجوز يرفع صبعه؟ ياسين لا يجوز. شكون يقول يجوز؟ شيخ مقابل الصلاة، مقابل الصلاة شيخ حقيده يجوز. إذا صالح قال يجوز. هذه المسألة تدخلنا في مسألة مد عجوة، في مسألة مد عجوة. كان واحد المسألة يسموها العلماء بمسألة مد عجوة. العجوة معروفة هي التمر المعروف، العجوة معروفة هي التمر المعروف، والمد هو المقدار المعروف. هذا هو المد، هذا هو المد، هذا هو المد. وهذه هي المسألة الثانية اللي راح ندرسوها يا جماعة، اللي هي مسألة مد عجوة. ما هي صورة هذه المسألة؟ ما هي صورة هذه المسألة؟ حبيت تكتبها اكتبها عندك. مسألة مد عجوة هي أن تبيع ربويا بجنسه، هي أن تبيع ربويا بجنسه ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر، ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر. الآن مثلا تبيع ذهب بذهب، تبيع ذهب بذهب، والذهب الأول معه تمر، معه تمر، والذهب المقابل ليس معه شيء. هذه تدخل في مسألة مد عجوة ولا لا يا جماعة؟ تدخل. احنا قلنا مسألة مد عجوة هو هي أن تبيع ربويا بجنسه، بجنسه ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر. إذن إذا بعت تمرا عفوا ذهبا معه تمر بذهب، هذه المسألة تدخل في مسألة مد عجوة. إذا بعت مثلا ذهبا معه تمر بذهب معه تمر، إذا بعت ذهبا معه تمر بذهب معه تمر، هذه تدخل في مسألة مد عجوة. من أمثلتها، من أمثلتها أنا أعطيكم أمثلة يعني محسوسة، بيع، بيع مثلا 10 غرامات من ذهب، 10 غرامات من ذهب ومعه، معه مد من تمر، معه مد من تمر، ب12 غراما من ذهب، ب12 غراما من ذهب. هذه المسألة تدخل في مسألتنا، عندي 10 غرامات تاع ذهب، معه وشنو يجمع؟ مد تمر، وفي المقابل وش عندي؟ عندي 12 غرام تاع ذهب، 12 غرام تاع ذهب. هذه صورة من الصور. نعطيكم صورة واحدة أخرى، 10 غرامات من ذهب معها مد من تمر، معها مد من تمر، ب10 غرامات من ذهب ومعها مد من تمر أيضا، يعني 10 ب10 ومد بمد. هذه تدخل أيضا في مسألة مد عجوة، في مسألة مد عجوة. مثال آخر، مثلا 10 غرامات، 10 غرامات من ذهب معها مد من تمر، معها مد من تمر، ب50 مدا من تمر، ب50 مدا من تمر. هذه تدخل ولا ما تدخلش يا جماعة؟ تدخل. علاش؟ خطر عندي تمر يقابل تمر، وهذاك التمر اللي ملهيك زعما معاه شي واحد اخر اللي هو الذهب. كل هذه صور تدخل في هذه المسألة، كل هذه صور تدخل في مسألة مد عجوة. طيب، ما حكم هذه المعاملة يا جماعة؟ ما حكم هذه المعاملة؟ أن تبيع ربويا بجنسه ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر. وهذا الشيء الآخر يا جماعة يمكن أن يكون ربويا أيضا، كما قلنا يعني ذهب مع تمر بذهب مع تمر، الذهب ربوي والتمر ربوي. وممكن أن يكون الشيء الآخر غير ربوي، تقدر تبيع مثلا ذهب معه ثياب، ذهب معه ثياب بذهب معه أحذية، بذهب معه أحذية. الثياب ليست من الربويات والأحذية ليست من الربويات، فهنا شيء الآخر ليس ربويا، ولكن عندنا ربوي مقابل ماذا يقابله جنسه من الطرف الآخر. إذن هذه هي مسألة يعني مدعى عجوة. هذه المسألة اختلف العلماء في حكمها, اختلف العلماء في حكمها. فالذي عليه جماهير العلماء, الذي عليه جماهير العلماء أن مسألة مدعى عجوة ممنوعة شرعا, محرمة, حتى لو كان, حتى لو كان الربوي الذي في جهة يساوي الربوي الذي في الجهة الأخرى, تبقى ماذا؟ تبقى ممنوعة. يعني حتى لو بعت, تأمل, حتى لو بعت 10 غرامات من ذهب معها مد من تمر, ها, مقابل 10 غرامات من ذهب معها مد من تمر. قد يقول قائل علاش هذو مهاب الله يبيعوا نفس الشيء؟ لا, لا, أنا أقول نوعية لا شك تختلف. أنا باش بعت هذا بهذا فأنا أبتغي نوعية أخرى. قد تكون نوعية الذهب هذه تختلف عن نوعية الذهب هذا, ونوعية التمر الذي مع هذا تختلف عن التمر الذي هذا. فالجمهور يقولون هذه المعاملة لا تجوز شرعا, الجمهور يقولون هذه المعاملة لا تجوز شرعا, حتى لو كان الذهب الذي في جهة يقابل الذهب الذي في الجهة الأخرى, والتمر الذي في جهة يقابل التمر الذي في الجهة الأخرى. هكذا أيضا لو بعت مثلا 10 غرامات من ذهب معها ثياب ب10 غرامات من ذهب معها أحذية, في هذه الصورة, في هذه الصورة عندنا 10 غرامات تقابل 10 غرامات, صح ولا لا؟ يعني الأشياء الربوية متساوية, 10 مقابل 10, والثياب مقابل الأحذية, والثياب ما هيش ربوية, ها؟ مع ذلك الجمهور يقولون لا, هذه المعاملة ممنوعة, هذه المعاملة ممنوعة. إذن هذا هو يعني مذهب جماهير العلماء. القول الثاني في هذه المسألة أن مسألة مد عجوة جائزة شرعا, أن مسألة مد عجوة جائزة شرعا, وهذا القول هو قول الحنفية وبعض الأئمة والعلماء طبعا وافقوهم, هو مذهب الحنفية وبعض العلماء قالوا مسألة مد عجوة يعني جائزة. فيجوز مثلا أن تبيع 10 غرامات من ذهب معها مد من تمر ب10 غرامات من ذهب معها ماذا؟ مد من تمر. علاش يجوز؟ قالوا 10 مقابل 10 هذه ما هي شريبة, والتمر مقابل التمر ما هو شريبة, متساويان. ويجوز عندهم مثلا, مثلا أنا أمثل فقط, أن تبيع مثلا 10 غرامات من ذهب معها مد من تمر ب50 مدا. عندهم البيعة هذه جائزة. علاش؟ خطر 50 هذه كي تنحي منها مد, كي تنحي منها مد تجعله مقابل المد الذي مع الذهب, صح ولا لا؟ يولي مد مقابل مد, وهذا ربا ولا ما هو شريبا يا جماعة؟ مش ربا. وتولي 10 غرامات من ذهب مقابل ماذا؟ 49 مد من تمر, وهذا أيضا جائز, هذا أيضا في الشرع جائز, هذا جائز في الشرع. إذن فالأحناف يجوزون مسألة مد عجوة, ولكن لهم شرط يا جماعة, لهم شرط, وهو, وهو أن يكون الربوي, أن يكون الربوي الذي معه شيء, الربوي الذي معه شيء أقل, أقل من الربوي الذي لا شيء معه, الذي لا شيء معه. فمثلا, مثلا لا يجوز عند الأحناف, لا يجوز عند الأحناف أن تبيع 10 غرامات من ذهب معها مد من تمر ب10 غرامات من ذهب. علاش؟ قالوا لأنه في هذه الحالة العشرة هذيك راهي تقابل العشر, العشرة تقابل العشر, ولكن المد هذاك ليس له ما يقابله, إذا ما يجوز, إذن لا يجوز. فكيف تصير هذه الصورة عندهم جائزة يا جماعة؟ لو كان العشرة غرامات التي من ذهب أقل من عشرة غرامات، لو كانت مثلا تسعة غرامات، لو كانت تسعة غرامات من ذهب معها مد من تمر يقابلها عشرة غرامات من ذهب، قالوا حينئذ يجوز. لماذا؟ قالوا لأن العشرة غرامات التي في الجهة الأخرى كنا نحيو منها غرام تولي تسعة مقابل تسعة، والغرام هذاك مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل المد. إذن يعني وضعوا هذا الشرط يا جماعة، قالوا نشترط أن يكون الريباوي الذي معه شيء آخر أقل من الريباوي الذي يقابله، أقل من الريباوي الذي يقابله. والأحناف، شوفوا الأحناف يا جماعة، بالغوا في تجويز هذه المسألة حتى لو كان الشيء الذي مع الربوي حقير، حتى لو كان الشيء الذي مع الربوي حقيرا لا قيمة له تقريبا. فمثلا عندهم لو كان تكون عندك مثلا 100 صاع من تمر ردي، 100 صاع من تمر ردي يقابلها 50 صاعا من تمر جيد، يقابلها من 50 صاعا من تمر جيد. واضح يا جماعة؟ طيب لو بعت 100 بال50 يجوز ولا ما يجوش؟ ما يجوش، حتى عند الأحناف ما يجوش. ولكن هذا 100 يعني 50 يعني 50 صاع هذه من التمر لو جعلتها في سلة لا تساوي شيئا، حطيتها في سلة قدر هذه السلة لا تساوي شيئا، تصبح صفقة عندهم جائزة، تصبح صفقة عندهم جائزة. لماذا؟ قالوا لأنه بعنا 50 صاع مع سلة ب100 صاع، فالمئة هذه كنحيو منها 50، المئة هذه كنحيو منها 50، تولي 50 مقابل 50، والخمسين الزايدة مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل سلة. السلة هذه قد لا تسوي مدة، ولكن عند الأحناف يجوز. ولهذا عندهم مثلا يجوز أن تبيع مثلا 50 غراما من ذهب جيد ب100 غرام من ذهب أقل جودة، وتكون 50 غرام في منديل، في مشوارة في منديل، يجوز عند الأحناف. علاش؟ يقولك 50 مقابل 50 والمنديل مقابل 50، مع أنه المنديل لا يساوي شيئا، ولكن هذه الصورة يعني أباحها ماذا؟ أباحها الأحناف. وتلاحظون أن هذه الصورة اللي هي مسألة مد عجوة كثيرا ما تجعل وسيلة للوصول للربا، تقول لي شغل حيلة باش نوصلوا للربا. علاش؟ تبيع 50 بـ100 ما يجوز شرع، يقول كذلك 50 زيد معها أي شيء، زيد معها قماش، زيد معها صاشي، زيد معها سلة، زيد معها أي شيء، حتى تولي معاملة ماذا؟ تولي معاملة شرعية. ولهذا كما قلنا يعني أكثر العلماء منعوا من مسألة مد عجوة، أكثر العلماء منعوا من مسألة مد عجوة يعني منع مطلق. قالوا حتى لا يتوسل بها إلى الوقوع في الربا، باش ما نجعلوهاش حيلة باش نطيحوا في الربا. ولكن الأحناف يعني قالوا يا أخي البيع عن تراضي، واش دخلك فيه؟ أنا نبيع مشوارة بـ50 وهذاك رضا وأنا رضيت، وين راه المشكل؟ أنت واش دخلك؟ قالوا إنما البيع عن تراضي. ولكن نقول يعني الشارع نهى عن الحيل التي يتوسل بها إلى ماذا؟ إلى الوقوع ماذا؟ في الحرام. طيب، وبالتالي المسألة هذه عندنا فيها قولان يا جماعة، عندنا مذهب الجمهور بالمنع، وعندنا مذهب الحنفية بإباحة ذلك وجوازه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة مد عجوة واش قال؟ قال يجوز من مسألة أو عفوا نسجم العبارة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مسألة مد عجوة جائزة، جائزة بشرط. بشرط ماذا يا جماعة؟ أن يكون الشيء الزائد مع الربوي يساوي القيمة أو شيء الزائد مع الربوي الآخر، يساوي شيء الزائد مع الربوي الآخر. الآن مثلا يا جماعة، مثلا لو بعنا 10 غرامات من ذهب، لو بعنا 10 غرامات من ذهب ب5 غرامات من ذهب، ولكن هذا الذهب اللي هو 5 غرامات معه ثياب، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الصفقة تجوز ولا ما تجوز؟ عند شيخ الإسلام فيها تفصيل. إذا كانت ثياب قيمتها أقل من 5 غرامات بكثير، يعني ثياب هذه ثياب قديمة ما تسواش، قد لا يشتريها الشخص بغرام من ذهب، فحينئذ هذه المعاملة ما حكمها عن شيخ الإسلام؟ لا تجوز. لماذا؟ لأن هذه الصورة يعني اتخذت للتحايل على الوقوع في الربا، يعني مقصود هذا الزوج هما أن يبيعوا 10 غرامات بـ5، هذا هو مقصوده. وإنما أدخلوا ماذا؟ أدخلوا الثياب للتحايل. ولكن لو كانت هذه الثياب قيمتها 5 غرامات من ذهب أو في الحدود، يعني 4.5 5.5 مثلا، لو كانت هذه الثياب قيمتها تقابل الزائد من الربوي الذي في الجهة الأخرى، فيجوز حينئذ عند شيخ الإسلام. علاش؟ قال لأن هذه المعاملة يعني ليس المقصود منها التحايل على ما نهى عنه الشرع. إذن هذه المعاملة كيف تصبح عند شيخ الإسلام؟ كيف تصبح؟ تصبح على أنها 5 غرامات من ذهب تقابل 5 غرامات من الجهة الأخرى، ثم الخمس غرامات الزائدة تقابل ماذا؟ تقابل الثياب. قال شيخ الإسلام: وهذا لا ربا فيه. واضح يا جماعة؟ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع كأنه مال إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن قال الأحوط أن يترك ذلك. إذن فتحصل لنا الآن يعني من كلامي السابق أن المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. إذن قول الجمهور أن مسألة مد عجوة ماذا يا جماعة؟ لا تجوز، محرم، وهو قول الجمهور. المسألة الثانية إذا كان ماذا؟ إذا كان القول الثاني هو قول من قال بأن مسألة مد عجوة جائزة، وهو مذهب الأحناف، ولكن اشترطوا كما قلنا أن يكون الربوي الذي معه غيره أقل من الربوي في الجهة المقابلة. وقول شيخ الإسلام أن مسألة مد عجوة يعني تكون محرمة إذا اتخذت ماذا؟ يعني حيلة للتوصل إلى الربا الذي نهى عنه الشارع، وتكون جائزة إذا لم يكن فيها ربا. طيب ما هو الراجح؟ الراجح في هذه المسألة يعني في نظري والله تعالى أعلم، وهذا يعني ترجيح العبد الضعيف، أن الأصل في مسألة مد عجوة هو المنع كما قال الجمهور. الأصل في مسألة مد عجوة هو المنع، فلا يجوز أن تبيع ربويا معه غيره بجنسه بجنسه. الأصل في ذلك ماذا؟ عدم الجواز. الأصل في ذلك عدم الجواز. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الصورة في حديث فضالة، لأن حديث فضالة يعني سببه داخل في مسألة ماذا؟ مد عجوة. لأن في حديث فضالة الصفقة التي تمت هي عبارة عن ذهب بذهب، ومع أحدهما ماذا يا جماعة؟ خرز. مع أحدهما خرز، صح ولا لا؟ يعني في جهة كان عندنا ذهب وخرز الذي في القلادة، وفي الجهة المقابلة يعني كان عندنا ماذا؟ كان عندنا ذهب فقط. وهذه مسألة مدعجوة، صح ولا لا؟ احنا مسألة مدعجوة وش قلنا في تعريفها؟ أن تبيع ربويا بجنسه ومع أحدهما شيء آخر. فهذه الصورة أو هذه المعاملة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. حتى لو كان الربوي كما قلنا يقابل الربوي من الجهة الأخرى وزنا بوزن، حتى لو كان يكون 10 غرامات مقابل 10 غرامات، ومدمن تمر مقابل مدمن تمر، لا يجوز حتى لو كان كذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أمر بأن يفصل في هذه البيعة. هذه البيعة كيفاش تولي جائزة يا جماعة؟ كيفاش تولي جائزة؟ أن تبيع ذهبا بذهب، هذه صفقة وحدها، تبيع ذهب بذهب صفقة لوحدها، وتبيع تمرا بتمر صفقة أخرى لوحدها. يعني لو قلت له أنا عندي 10 غرامات من ذهب وعندي مدمن تمر، أبيعك 10 غرامات هذه بعشر غرامات من ذهب أخرى، من ذهب آخر موجود عندك، وأبيعك مدا من تمر بمد من تمر، تولي المعاملة جائزة يا جماعة. لو كان يديروا هكذا تولي المعاملة جائزة. ولكن لو ضمت الصفقتان معا، ذهب مع تمر بذهب مع تمر، تولي ممنوعة، تولي ممنوعة. لأننا لو فصلنا بينهما نكون قد امتثلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. يعني إذا فصلت ما كاش مشكل، إذا فصلت ما كاش مشكل، تبيع 10 غرامات بعشر غرامات من ذهب هذا جائز، وتبيع مد من تمر بمد من تمر هذا لا إشكال فيه. ولكن أن تجمع بينهما أن تجمع بينهما يعني في صفقة واحدة فهذا هو الممنوع. علاش كي نجمعوا تولي المعاملة ممنوعة يا جماعة؟ قال العلماء لأنه عند الجمع يصير ما في جهة يعني أمرا مشاعا، يعني يولي أمر مشاع. أنا الآن كي نبيع 10 غرامات ومد، بعشر غرامات ومد، يعني تولي 10 غرامات هذه والمد كأنها شيء واحد، كأنها شيء واحد ماشي شيئين، كأنها شيء واحد. وحنا كما قلنا يعني بيع ذهب بذهب، بيع ذهب بذهب عادة الناس علاش تفعل ذلك؟ لأنه عنده نوعية والطرف الآخر عنده نوعية. بالك الذهب ممكن الذهب الذي في جهة أقل جودة من الذهب الذي في الجهة الأخرى، ولكن الآخر راح يمد لي شيء زايد مقابل ماذا؟ مقابل الجودة، راح يعطيني مثلا ما لا أدري 50 صاعا من تمر مقابل ماذا؟ مقابل صاع ولا زوج، واضح؟ فإذا جمعنا الصفقة يعني يصبح الذهب والتمر عبارة عن شيء واحد، عبارة عن شيء واحد، وقيم الذهب تختلف وقيم التمر أيضا تختلف. إذن فما في هذه الجهة يصبح عبارة عن شيء واحد وفيه ربوي، وما في الجهة الأخرى يصبح أيضا كالشيء الواحد وفيه يعني قد يكون معه شيء آخر، وبالتالي المساواة لا تتحقق بالنظر كما قلنا إلى نوعيات، يعني نوعيات هذا ونوعية هذا، المساواة لا تتحقق. وبالتالي كما قلت يعني الأصل في مسألة مد عجوة هو المنع، حتى لو كان يبان لك أنه يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا، لا، حتى اللي جمعوا بيناتهم ماشي أغبياء، يعني هما لو كان تقول لهم فصلها ما يقبلوش، يقول كيفاش أنا نبيع له 10 غرامات تاع ذهب ب10 غرامات أحسن منها، وبالك أنا كي نبيع له 10 غرامات هو يقول لي أنا بطلت ما نبيع لكش إلا يعني 50 صاع تاع تمر مقابل 50 تاع. وبالتالي هم يتعمدون ماذا؟ يعني يتعمدون يعني الجمع بين هذه الصفقات، يتعمدون الجمع بين هذه الصفقات. إذن فالحاصل أن الأصل في مسألة مد عجوة هو ماذا يا جماعة؟ هو المنع، لأنه يعني فيه بيع ربوي بجنسه مع تحقق التفاضل، مع تحقق التفاضل أو عدم التحقق من المساواة. ما نظنش أنه يعني هذه الجهة تساوي هذه، ما نظنش أن الجهة هذه تساوي هذا. ولهذا مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصبرة من الطعام بطعام مكيل، لأن الجهل بالتساوي كالعلم ماذا؟ بالتفاضل. إذن فالصفقة هذه كما قال العلماء إما أن فيها علم بالتفاضل، فيها علم بالتفاضل، أو فيها جهل ماذا؟ بالتساوي، وبالتالي فإنها تمنع. إذن فالحاصل أن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الصحيح في هذه المسألة. علاش؟ لأنه عندنا نص يا جماعة، عندنا نص. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة قال لا يباع هذا الذهب بهذا حتى يفصل، حتى يفصل، يعني ما يجوش تبيع ذهب مع خرز بذهب، إذا لابد أن تفصل الصفقة، يعني تبيع الذهب وحده والخرز هذا كده حبيت تبيعه بيعه وحده، واضح؟ إذا المسألة فيها نص. ولكن يستثنى من هذا النهي ما إذا كانت الصفقة لم يقصد فيها بيع الربوي بالربوي. انتبهوا للنقطة، هذه مهمة جدا يا جماعة. احنا قلنا مسألة مد عجوة منهي عنها شرعا. علاش يا جماعة منهي عنها شرعا؟ لأنها فيها بيع ربوي بربوي، والربوي هنا مقصود بهذا البيع. مسألة مد عجوة فيها بيع ربوي بربوي، والربوي مقصود بالبيع وبالصفقة. ولكن قد يباع، تأملوا، قد يباع ربوي بربوي والربوي غير مقصود، بيع الربوي غير مقصود، وإنما المقصود من الصفقة شيء آخر لا علاقة له بالربا تماما. قد يقول قائل أعطينا مثال. أقول لكم بيعنا الآن في هذا الزمان كله داخل في مسألة مد عجوة. تمنوني ولا ما تمنونيش يا جماعة؟ مراد البيع اللي رانا نتبيعه الآن كله داخل في مسألة مد عجوة. أنا كي نروح نشتري قارورة هذه سوى مثلا 3000، أعطيه 100 دينار يعطيني القارورة معها شحال يا جماعة؟ 700 دينار، صح ولا لا؟ 700 مقابل 100، هذا ربوي مقابل ربوي ولا لا؟ 700 نقود الآن، نقودنا يجري فيها الربا من الربويات، صح ولا لا؟ أنا الآن لما نشري قارورة هذه ونعطيه 100 دينار ويعطيني قارورة و700 دينار، هذه هي عينها مسألة مدعج، وفي الظاهر طبعا في الظاهر. وبالتالي على مذهب الجمهور يا جماعة، على مذهب الجمهور المبايعة تتوعنا كم الحرام، على مذهب الجمهور واش رانا نديرو كم الحرام عند الجمهور باش تصحح هذه المعاملة، باش تصحح عند هذه المعاملة عند الجمهور واش تدير. ها، إما يكون عندك 30 دينار تروح تشتري بها قارورة، ولا قبل ما تشري القارورة تمد 10,000 للبائع تقول له هاك صرفها لي، يصرفها لك. تعطيه 10,000 تقول له صرفها لي، يصرفها لك. ها، وبالصرف هذاك تشري القارورة تاعك. ولكن إذا بعت ها أو بدلت 100 دينار بسبعين دينار مع قارورة ما، هذه داخلة في مسألة مدعجه عند الجمهور، عند الجمهور هي داخلة. ولكن الصحيح أنها غير داخلة، صحيح أنها غير داخلة. علاش؟ خطر احنا في الصفقة هذه يا جماعة، أنا في الصفقة هذه هل كان مقصودي أن أبيع 100 بسبعين؟ أبدا، هذا لا يخطر على بالي أحد، صح ولا لا؟ أنا في الصفقة هذه مقصودي هذه القارورة، مقصودي هذه القارورة. إذن أنا في هذه الصفقة لم أقصد أن أبيع ربويا بربوي، أنا قصدت أن أشتري هذا الماء، أشتري هذا الماء. وبالتالي فهذه الصورة الصحيح أنها جائزة ولا داعي إلى عمل زائد، ماشي لازم حتى تمد له 10,000 ويصرف هذاك باش تشري، لا لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. علاش؟ بالضابط الذي ذكرته، لأن المقصود بهذه المعاملة ليس بيع الربوي بالربوي، بخلاف مسألة مدعج يا جماعة. ها، المقصود بيع ذهب بذهب أو بيع تمر بتمر، صح ولا لا؟ يعني لابد من التنبه لهذا. ولهذا هناك مسألة، هناك مسألة اختلف فيها السلف، اختلف فيها السلف وبعدهم العلماء، ما حكم بيع سيف، ما حكم بيع سيف في يده شيء من فضة، ليد تاعو بالك تكون مشلة بالفضة مثلا ونحو ذلك بالدراهم، يعني سيف مثلا يتباع فيه شوية فضة، ها يتباع مثلا ب100 درهم، 100 درهم فضية، هل يجوز أن تشتري هذا السيف 100 درهم فضية؟ اختلف في ذلك السلف والعلماء. فبعض السلف قالوا لا يجوز ذلك، قالوا لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز ذلك؟ ها؟ قالوا لأن مع السيف فضة، هذا السيف خالطته فضة. نقول مثلا ما نعرف أنا 10 غرامات تاع فضة، في 10 غرامات تاع فضة، فإذا بعتها ب100 درهم، إذا بعتها ب100 درهم، وال100 درهم مش عارف أنا بلك توزن 200 غرام من فضة مثلا، توزن 200 غرام من فضة، تكون قد بعت 200 بـ10، عندك 200 غرام بـ10 غرامات، قالوا هذا ربا فلا يجوز، هذا ربا فلا يجوز. لهذا بعض السلف يعني كما قلت منعوا من ذلك، بعض السلف منعوا من ذلك. ولكن ذهب بعض السلف وبعض العلماء والأئمة إلى جواز ذلك، والذي يظهر لي رجحانه هو الجواز، هو الجواز. لأن بيع السيف في هذه الصورة أيضا لم يقصد فيها بيع الربوي بالربوي، لم يقصد فيها بيع الربوي بالربوي أبدا، وإنما قصد ماذا؟ بيع السيف. الفضة التي في السيف لم تكن مقصودة بالبيع، لم تكن مقصودة بالصفقة، واضح يا جماعة؟ لم تكن مقصودة بالصفقة، وإنما المقصود بالصفقة هو السيف، والسيف ما هو شراء ربوي، وبالتالي يجوز أن تشتريه، أن تشتريه ماذا؟ بفضة، يجوز أن تشتريه بفضة. ولكن كان صورة واحدة أخرى يا جماعة، لو كان هذا السيف، لو كان هذا السيف كما يقال يعني فيه ذهب، ولكن فيه كمية معتبرة من الذهب، مش حاجة قليلة، حاجة قليلة احنا نجوزوها، ولكن احيانا تكون الكمية معتبرة. قال مثلا هذا السيف راح فيه مثلا مش عارف انا فيها 200-300 غرام من ذهب، 200-300 غرام من ذهب، فهل يجوز بيع هذا السيف، هل يجوز بيع هذا السيف ب 400 غرام من ذهب؟ سيف 300 غرام من ذهب يباع ب 400 غرام من ذهب، ما حكم هذه المعاملة يا جماعة؟ نقول في هذه الحالة لا يجوز، لأنه واضح من الصفقة الآن أن الذهب الذي في السيف مقصود بالصفقة، وإلا واش خلى السيف هذا يولي يسوى 400؟ لو لم يكن فيه هذا الذهب لكان أقل من ذلك بكثير، وبالتالي فالذهب الذي فيه يصير ماذا مقصودا، يصير ماذا مقصودا، وبالتالي يمنع من هذه الصفقة. إذن فحاصل يعني حاصل ما أقوله يعني ترجيحا في هذه المسألة أن الأصل في مسألة مد عجوة، في مسألة مد عجوة أنها ممنوعة شرعا، أنها ممنوعة شرعا، اللهم إلا إذا ظهر وتبين بأن المقصود بالصفقة ليس بيع الربوي بالربا، وإنما المقصود بالصفقة هو شيء آخر، فحينئذ يجوز، فحينئذ يجوز، كما مثلت يعني بمسألة يعني شراء الأغراض الآن يعني بالعملة، بالعملة فيرد لك ما نسميه احنا بالصرف ولا بالفكة، ومثلت أيضا بالسيف الذي فيه فضة قليلة، بسيف الذي فيه فضة قليلة. طيب الآن أعود للسؤال الذي طرحناه آنفا يا جماعة، أخذت 50 غراما، أخذت 50 غراما من ذهب لصائغ وقلت له اعطني قطعة مصنوعة مصوغة فيها 50 غراما وسأعطيك مبلغ ماذا؟ مبلغ الصنعة، هل تجوز هذه الصورة أو لا تجوز يا جماعة؟ صالح بزلك على قولك ولا غيرت رأيك؟ نقول لا يجوز هذه الصورة، لا تجوز، لأن هذه الصفقة مقصود فيها بيع الربوي بالربوي، مقصود ذهب هو المقصود الأول، مقصود فيها استبدال ذهب بذهب، ولكن أحد الذهبين فيها شيء زائد اللي هي الأموال النقدية، فيها شيء زائد اللي هي ماذا؟ الأموال النقدية. وبالتالي فيعني ما يفعله بعض الناس، بل كثير من الناس، تلقى مثلا مرأة تدي مثلا مش عارف أنا تدي 200 غرام من ذهب مستعمل اللي نسميه احنا كاسي، تديه لصائغ يمدلها مثلا سنسلة مثلا توزن مثلا 150 وتقول لك 50 غرام هذيك مقابل الصنعة، نقول هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، بل حتى لو أعطاها ذهبا بوزن الذهب الذي معه وزادته أموالا ونقودا مقابل صنعته، نقولها أيضا هذا لا يجوز، لأن هذه الصورة هي عين صورة مد عجوة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يباع حتى يفصل. وطبعا الحلول الشرعية عندنا موجودة يا جماعة، الآن المرأة هذه التي عندها ذهب، إذا أرادت ذهبا مصنوعا وش تدير يا جماعة؟ تبيع ذهبها وبالمال تشتري ماذا؟ تشتري الذهب الذي تريد، تشتري الذهب الذي تريد. ولكن ها هنا مسألة أخرى، لو أن شخصا عنده 200 غرام من ذهب مستعمل، عنده 200 غرام من ذهب مستعمل، أخذها للصائغ وقال له بهذا الذهب اصنع لي مثلا قلادة، اصنع لي قلادة يعني بالشكل الفلاني وأعطيك مقابل صنعتك كذا من الأموال النقدية ما نتفق عليه. وش حكم الصورة هذه يا جماعة؟ يجوز ولا ما تجوز؟ هالصورة جائزة. علاش؟ خطر الذهب الذي دفعته هو نفسه الذهب الذي سيعود إليك. أنا ما بعتش ذهب بذهب. واضح يا جماعة؟ فرق. فرق أن تعطي للصائغ ذهبا ويعطيك ذهبا آخر. يعطيك ذهبا آخر. هنا راك بعت ذهب بذهب. واضح؟ ولكن هذه الصورة الأخيرة هي عبارة عن إجارة. هي عبارة عن إجارة. يعني اديت له ذهب وقلت له اصنع لي بذهب ما أريد وأعطيك مقابل ماذا؟ مقابلا على عمل يدك. فهذا لا بأس به، هذا لا حرج فيه، لأن الذهب الذي دفعته هو الذي سيعود إليك. لم تبع ذهبا بذهب، والممنوع هو بيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل. واضح؟ ولكن في هذه الصورة ليس فيها بيع بذهب، وإنما أخذت ذهبا وطلبت منه أن يصنع لك بذهبك شيئا معينا، وما دفعته من ذهب هو الذي سيعود إليك، لا يستبدل بذهب آخر، لا يستبدل بذهب آخر. ففي هذه الصورة لا بأس، في هذه الصورة يعني لا بأس، والله تعالى أعلم. فقط يعني قبل أن أنهي يعني هذا المجلس، ذكرت لكم يعني ما فيه رد على كلام شيخ الإسلام من الأحاديث. أنا كنت وعدتكم باش نذكر لكم روايات حديث فضالة، ولكن أؤجلها إلى الدرس القادم. يعني الروايات هذيك يعني أردت أن أذكرها عند مسألة بيع الذهب والفضة بالتقسيط، لأنه الدرس الجاي راح نتكلم على المسألة هذه، يعني هل يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط. ففي الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى أذكر لكم رواية حديث فضالة. طيب، ولكن الآن يعني كما قلت يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكرنا النصوص التي ترد، منها حديث فضالة ومنها العمومات، وهناك أيضا يعني ما فيه يعني رد صريح لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني من خلال الآثار، من خلال آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول روى الإمام مالك في موطئه بسند صحيح أن صائغ ذهب قال لابن عمر: إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. واضح يا جماعة؟ يعني قالوا أنا أصوغ ذهبا، وهذا الذهب إذا بعته للناس وهو مصنوع مصوغ، يعني الناس تعطيني أكثر من الوزن الذي فيما صنعته، ويكون المال الزائد مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل الصنعة. قال الراوي: فنهاه عبد الله عن ذلك. إذن ابن عمر نهاه عن ذلك، قالوا هذا لا يجوز، فنهاه عن ذلك. قال: فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد. يعني ابن عمر كان يمشي في المسجد وهذا يظل يعاود له في المسألة، يقولوا يا شيخ أنا وخدمتي وكذا، فقعد يأكد عليه حتى وصل ابن عمر إلى باب المسجد أو إلى الدابة، يعني شك الراوي، أو إلى الدابة يريد أن يركبها. فقال ابن عمر: الدينار بالدينار، يعني وزنا بوزن، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. قال: هذا عهد نبينا إلينا، يعني قالوا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا احنا الصحابة، وعهدنا إليكم، وإحنا الصحابة نوصيكم تاني بهذا الشيء، إذا بعتم ذهبا بذهب فلا بد من ماذا يا جماعة؟ من التساوي وعدم التفاضل، وما تقولش أنا هذا مقابل صنعتي ولا ماشي صنعتي. حبيت الصنعة، بع ذهبك بفضة، ماشي لازم تبيعه بذهب. كما أن الذي عنده تمر رديء يريد أن يشتري تمرا جيدا ماذا يفعل يا جماعة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم ماذا؟ جنيبا. إذن هذا هو الحل الشرعي. أنت صائغ ذهب، ها؟ بيع ذهبك بفضة، بيع ذهبك بالأموال النقدية، بالأموال النقدية والأموال النقدية الآن يعني وسعت على الناس كثيرا يعني في هذا الباب، يعني بكري ما كانش عندهم إما ذهب ولا فضة كنقود، ولكن الآن الحمد لله الأمور يعني أوسع. ويعني هذا الأثر عن ابن عمر كما قلت يعني ثبت بسند صحيح، ويروى مثله عن أبيه عمر، يروى مثله عن أبيه عمر ابن الخطاب، رواه عبد الرزاق والبيهقي. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.